القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي لباقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي لباقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطير بجناحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. وديت كرتونة الأدوية اللي سرقتها من الصيدلية امبارح فين يا شحاتة؟ أدوية إيه؟ الأدوية المخدرة اللي بتطفحها أنت وشلة الأنس بتوعك. وأنا بعرف أقرأ ولا أكتب عشان أعرف الأدوية المخدرة اللي تبتول عليها دي؟ لا والله، أنت بس تعرف تفش القفل، لكن فهيم بقى صاحبك ها يعرف يميزها من غيرها. طب فهيم صاحبها يعرف يميزها إزاي؟ مش بيشتغل تمرجي في عيادة؟ طب سرقنا، إيه رأيك بقى؟ سرقناها أنا وفهيم، هتعمل لنا إيه؟ مش أنا اللي هعمل يا شحاتة، النيابة رفعت البصمات من على كل حتة في الصيدلية النهاردة، وأكيد اكتشفوا وجود بصمات غريبة عن باقي بصمات اللي بيشتغلوا فيها. مش ناقص بقى غير تليفون صغنن قد كده هو يبلغ رئيس المباحث مين بقى أصحاب البصمات الغريبة دي. ها؟ لا لا، الحكاية ما توصلش لكده، ما هيقول عليك شحاتة يا أمولة. أيوة كده، كأن في الدواسة يا شحاتة. وكنت في الدواسة واخو كنت فيها، امال اعمل ايه يعني؟ اما بنت اللذينة بصحيح، بس كشفت الملعوب ده ازاي يعني؟ ربطت الخوم ببعضها ونصبت للخير على كده بقى، دماغها كمبروتر بتتعلمه في الكلية. المهم ان احنا نفضل بعيد عن كمبروتر ووزارة الداخلية. لا لا لا تكشف. الله، مش هي هددتك انها ممكن تقل عقلها وتعملها؟ يبقى ما فيه، البنت مش بتهددني. ليه؟ يا راجل دي بتلعبني. بتلعبك ازاي؟ يعني بتحط لي ورقه الحكومه قصاد ورقه طلاق امها وطردهم من الشقه. يعني طول ما هتفضل انت كان في الدواسه هتفضل هي برضو كان. اخيرا فهمت يا فهيم. بس دي على كده بقى الموضوع ده جلع الطبطاب. سادة من سمك فهيم حقنا. طب كن يا اخويا في الدواسة. بتعملي ده يا أمل؟ انت بتعيطي. اعمل ايه بس يا ريم، اعمل ايه؟ انا قلت ان انت بعد ما هتيجي من عنده انت اللي هتهوني علي، مش معقولة يعني. صعبان علي نفسي قوي يا ريم، صعبان علي نفسي، صعبان علي حالنا ده. لكن الحق انت وقفتي عند حده، لكن على حساب ضميري. هو انت كنت بتتكلمي جد يعني لما هددتيه؟ كنت عاوزة فعلا تبلغي عنه؟ مش ده الصح يا ريم، مش ده الصح، مش ده اللي كان فعلا لازم اعمله. وساعتها هو كمان كان هيبقى عارف ايه اللي لازم يعمله. انا مش عارفة لحد امتى، لحد امتى شبح الشارع ده هيفضل يطاردنا، منين ما نروح، لحد امتى بس يا ربي، لحد امتى؟ اهدي يا اختي، اهدي والنبي. انتي مش حاسة بالنار اللي جوايا يا ريم؟ احساسي بالعجز اني ابلغ عنه مخليني مش قادرة اسامح نفسي، مش قادرة ابص في وشي في المراية يا ريم. حساكي يا ام، حساكي والله يا حبيبتي، بس اللي يشوفك بالانهيار ده ما يشوفكيش من شوية وانتي بتكلميه بمنتهى القوة. عارفة يا ريم، انا في عز ما كنت حاسة اني قوية وانا بكلمه، بقيت زي اللي حايشة دموعي بالعافية علشان ما يشوفنيش وانا ببكي قدامه. ايه؟ لما في لحظة هددنا انه يطردنا في الشارع. ايه، ما حبيتيش يشوفك بتعيطي؟ كرامتي منعتني اني اسيبه يشوفني ضعيفة قدامه عشان يفضل عامل حساب لينا وعامل لي انا بالذات حساب وما يستقواش علينا. لو هيستقوى اكتر من كده دمي انضربت قدام عينيا وانشدت من شعرها لما جت تحوش عني، وانا اللي ما قدرتش اخوش عنها. هو في اهانة وذل في الحياة اكتر من اللي احنا عايشينها دي يا امل؟ بس احنا هنفضل بقى نندب طول الليل كده ونعيط ونواسي بعض ولا ايه؟ انا تعبت يا امل، تعبت قوي، ما بقتش قادره استحمل العيشه دي، تعبت. معلش يا امل، معلش، ربنا كبير، ربنا ما بيغفلش ابدا، اكيد هو شايف وعالم، واكيد باذن الله، باذن الله فرج قريب. مزنوق؟ نعم، هي الفلوس اللي بعنا بيها الكرتونة ايه؟ طلع لها جناحات وطارت في الهوا الشاشي؟ عارف الهباب اللي بنتعاطاه ده اسعاره ولعت، هتسلفني؟ ما انت عارف البير وغطاه، ويمكن كمان عارف اللي فحته واللي رد دمه. طب العمل فهيم؟ اقول لك، عليك وعلى الحج مأمون. مأمون؟ انا ما عنديش تلاجات عدم لا مؤاخذه، معرض الاجهزه المنزليه الطويل العريض ده ما فيهوش تلاجات برضه يا حاج مأمون. اللهم طولك اروح، ما فيهوش اشحات يا راجل. الصيف السنه دي حر قوي، البيت يلزمه تلاجه. ما هو لو التلاجه انا عارفها انها رايحه البيت انا كنت اديتك، انما انت عدم لا مؤاخذه بتاخد الحاجه مني قسط بعشر قروش وتطلع من عندي تبيعها بره لاي حلنجي بتلات قروش، تروح تطفح بيهم هباب من اللي بتطفحه ده، صح كلامي ولا غلط؟ الله العلي العظيم، انت فاكر ان انا برضو من اللي بيحرقوا الاجهزه برضو يا راجل؟ بصريح العباره انا نويت ما اديكش اي بضاعه من المعرض من تاريخ النهارده يا راجل. ومش بس كده، نويت على ايه تاني؟ لو ما دفعتليش لقساط المتاخره اللي عليك عدم لا مؤاخذه انا هعمل هتشتكيني؟ ابقى رحمتك. امال هتعمل ايه؟ هبيع الشيكات وإصالات الأمانة اللي تحت إيدي وعليهم إمضتك الكريمة لأي محامي من إياهم، وظن بقى أنت عارف الباقي يا راجل. أمل، أمل. عادل، صباح الخير. صباح النور يا عادل. سايب محاضراتي وبقالي ساعة مستنيك قدام المدرج وتفوتي عليا كده ولا كأني هنا؟ معلش يا عادل، ما خدتش بالي. في ايه يا امل، مالك؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. يبقى كلامي ليك امبارح لسه مضايق. لا ما تاخدش في بالك، ما تاخدش في بالك. طب ماسكه دماغك كده ليه؟ مش عارفة، حسني دايخة يا عادل. حسني أمل أمل أمل. هو أنت لوحدك اللي بتشرب يا شحاتة؟ ما كلنا لمؤاخذة زيك بنشرب نفس الهباب، بس واخدين الحكاية كيف؟ إنما أنت مقضيها يا أنتيمي. فاهم العملية مش ناقصاك حتى أبوك. طيب هتعمل إيه؟ هتسد اللي عليك لمأمون منين؟ أوه سيبني في حالي بقى وكفاك حقن. ما هو أنت اللي خلتك حاجة تبيعها وأنا ليك شغلانة عشان تستلف من صاحب الشغل قرشين، وصحابك والحمد لله كلهم زي حالاتي. البلاطة البلاطة البلاطة ده يمكن البلاطة باعوها كمان. أنا ما فاهم أي مسابقالك صدق من سمك حقنة. لا الوحدة الطبية في الجامعة مش كفاية، احنا لازم نروح مستشفى، لازم حد يطمننا عليك. يا سلام يا عادل، ما خلاص بقى، ما هي دكتورة الرعاية طمنتنا. انا فعلا ما نمتش امبارح كويس، وكمان جاية من البيت من غير فطار، طبيعي يعني اني اصدع وادوخ. حس كده بقى يبقى نفطر سوا. مفيش حاجة تديك الحق انك تنتقد تصرفاتي يا عادل. ولا حبي ليكي ولا حبك ليه، ده برضو مش كفاية، وخصوصا لما اكون ما بعملش حاجة غلط. انا ما قلتش ان الشغل عيب ولا حرام، انا بس معترض على تضييع وقتك، وخصوصا شغلك اللي بيتأخر بالليل ده. امل انت بتضحكي ولا بتعيطي؟ بضحك بضحك على كلامك وبعيط على نفسي. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشي باتجاه، نظرة واحدة طمي نظرة واحدة ضمنتني، كلمة واحدة بشوق خدتني وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، اختفي اشواق فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايف، نظرتي تشوف من عينيك، ده عشق الورد بمشاعري والمس الحب في ايديك. الزمن يعلن رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلم وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.